أعظم ما تدعو إليه، لأن الأجر العبادة لا تأجرك، العبادة لا تأجرك، والشغل لا يأجرك، والدعوة لا تأجرك، وإنما يأجرك صاحبه، فإن ارتبطت بالله وجبت على ما تفعل. أما إذا ارتبطت بالعمل خليه يأجرك، هو ده الفرق. فأي حاجة فيها شغل ده معلش شيخ انت تاني معلش بس انا لو اعرف اقول الكلام مرتين ما كانش ده بقى حاجه. اللي بيحصل بالظبط انك ايه بتصهد، ودي ليها علامات اولها الخطوف، يعني البرود الدين عنده برود ما عندوش حبيه يعني. تاني حاجه قله الصبر على طالب الحق. امال طب ما انا صبور على دعوتي وعلى ديني وعلى شغلي وكله دعوه، انت صبور على ما تتقن، على اللي انت اجبرت نفسك على اتقانه. لكن لما بيجي لك طالب حق او طالب علم او حد بيبغي خير انت مش متمرن عليه، بتصبح بالظبط زي الايه زي طائر البطريق. كلمنا حد زمان بس مش عارف تطير، خدت بالك؟ فانت عندك ايمان اه بس مش عارف تطير، مش عارف تدخل الا في اللي انت اتقنته. فده لكن المؤمن الصادق اي حاجه بيعملها، اي حاجه. لذلك ربنا قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ما تقولش انا بصراحه برتاح قوي في الصلاه بس ماليش في الصيام. انت معاك حق، ممكن يبقى ده كده صح تمام، بس انت تقدر تعمل ده كله. لكن المشكله بقى انك بتتقن حاجه ما بتوصلكش لربنا، اللي هي ايه؟ اللي هي بتعلم الناس فيما تخالفه انت. هي دي المشكله، هي دي اكبر مشكله. طب ازاي ان العمل بيتحول من عباده الى عاده؟ ما بقلة العبادة لما انت ليه؟ لانك انت اصل ربنا بيقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقال لك الذكر اساس الشكر والغفلة اساس الكفر. طب هو قال كل عمل انا مش لاقي قلبي فيه كده؟ لا، كل عمل انت قصرت في امانتك لله بيه هتلاقيه ضايع، واللي انت مش هتتقنه هنا هتلاقيه ضايع هناك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل التكوين، فليعمل عملا صالحا، ادي الثاني، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فادي الثلاث تكوينات اهو، انك ترجو لقاء الله، وانك تعمل عمل صالح، وتكون نيتك صالحه. الثلاثه دول في كل حاجه. فهل هل هل هل هل يصح ان الخير كله يبقى قدامك وانت تتقن مال الناس وتنسى مال نفسك؟ ده هذا عمل من لا يعقلون. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى، ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنتوا وصلتوا المرحلة دي إزاي؟ يعني أنت إيه اللي حصل؟ أنت حصل لك كده إزاي؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الدعوة إلى الله، وذكر ثلاثة أنواع، والنبي كما ستروا أنه هما مش ثلاثة، ذكر مواقف الناس ثلاثة ولكن النبي مش ثلاثة. قال مثلي ومثل ما بعثت به ايه؟ إلى الناس. لا، مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قابلت الماء وانبتت العشب والكثير، وكان منها طائفة أجانب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسله. زي ما شفت ان كام طائفة في الأرض؟ ثلاثة، ولكن التصنيف الأخير كان كام؟ اثنين. فقال لك ما هو أكيد واحدة، أكيد التصنيف الأخير ده في اثنين في ناحية وواحدة في ناحية ثانية معايا. ذكر الناجين بأنها قبلت وأعطت. الأولية بس. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به فعلم. وعلى إيه قيمة العلم اللي ما كانش ليك بيه بالله علاقة؟ ما شاء الله. إيه قيمة العلم؟ إيه قيمة العلم عن الله وأنت بعيد عن الله؟ يا جماعة ده غي، ده والله العظيم غي. أنتوا عارفين إيه الفرق بين الغي والضلال؟ ها؟ أنت عارفين الضلال إنك ما تعرفش الحق، الغي إنك تعرف الحق وتخالفه. لذلك سيدنا آدم بعد ما عرف عصى ربنا، قال إيه؟ فعصى آدم ربه فغوى، أو قال وعصى آدم ربه فغوى. طب فغوى قال لك يكون خليله، كان عارف إن ده حرام. فكل من علم الحق وخالفه فهو غاوي. غاوي. ودي دي دي دي علامة في منتهى الخطورة. إن واحد يبقى ليه صلاة داخل بيأديها ما حبش ربنا زيادة فيها. ما وصلش لربنا، قلبه ما اتحركش، لسانه ما ذكرش، قلبه ما خشعش، عينيه ما دمعتش، جسمه مش عارف هو واقف بين يدي من. دي ازاي ما يوصلش ربنا وهو بين يديه الا اذا كان هناك حاجز كبير. العلامات كلها بتقول انك صالح، بس العلامات كلها بتقول انك غاوي. عشان كده العباده اللي ما تصلش بها الى الله تعرف ان لك فيها نصيب من الغوايه، اللي هو انك بتعمل حق، انك عارف حق وما بتعملش. يعني علماء التربية بيقولوا إيه؟ لما تلاقي الأب والأم بيأمر ابنهم كتير، تعرف إيه؟ مشاغب. تاني كده أما يبقى في بيت، في أوامر كتير، الأب عمال يؤمر كتير والأم عمالة تأمر كتير. تعرف إيه؟ تعرف إن مثلا تستنتج إيه؟ أنا ضد الشيخ. مش كده، مش كده بس. يعني هي النتيجه النهائيه اللي وصلوا اليها ان لما الاوامر تكتر في بيت للاطفال الصغيرين، ان البيت لا يطبق ما يقول الاب. لا يطبق. يعني الاب يقول له صلي صلي صلي، والولد ما بيصليش. تمام؟ البنت تحجبي تحجبي، البنت ما تحجبش. ده معناه ان هذا البيت ليس فيه صلاه وليس فيه حجاب. لا، الام محجبه والاب بيصلي. يبقى الولد بيكره الاب والام. فاذا توفرت المعلومات السليمه لشخص وهو لا يطبقها، يبقى عنده واحده من اثنين، يا اما ما بيعملهاش يا اما بيعملها وهو كامل. نفس الموضوع، انت قدامك وقت كتير، تقدر تقوم تمسك المصحف وتحفظ، تقدر تمسك مسبحتك وتسبح ربنا، تقدر وبينك وبين نفسك، لن يستطيع الانسان ان يكون دينا حتى يستغني بالله عن الناس، وحتى تكون الخلوه احب اليه من احب الناس اليه. اوعى تفكر ان انت دينك، لا، دينك مع الناس ومع الجماعه وحلو وكويس، وبعد كده دينك على قدر ما انجزت. ما تقولش احنا مثلا في رشد الهدايه عملنا وسوينا وسوينا، ده العار. لا، ده احنا كده كويسين قوي. او مثلا المصريين يقول لك احنا في النت والموقع، او اوعى. لان اذا غضب الله عليك فتح الله عليك باب العمل وحجب عنك باب القبر. أما ربنا بيغضب على واحد بيفتح له باب العمل ويحجب عنه باب القبر. ليه؟ لأن هو ما طلبش القبر أساسا، هو الراجل ما طلبش القبر. الراجل لا يعمل الإسلام. ولذلك ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللي هم ايه او يعني ولمثل هذا يعمل عملهم ايه اللي هم وصلوا ربنا. اما انك انت باب العمل اهو مفتوح زي ما بقول لك ما ترتبطش بايه بطريقه العمل لان كتير من الناس عملوا اعمال حوض خلي بالك كتير من الناس عملوا حاجات كتير واعمال حوض فلازم يبقى عندك حسن تصور وحسن سياسه لنفسك معايا. اما تبني بقى كل الاعمال الخارجيه على الاعمال الداخليه تبقى انت زي الشجره وزورها عماله تمتد وتضرب في الارض والثمر اللي طالع ده جزء من النمو. اما انك انت كله بره فوق فوق فوق فوق اي شويتين هتقع وتنتهي الثمرات بكل اللي فيه زي ما بيقول ضرب الله مثلا كلمات طيبه كشجرات طيبه اصلها ثابت ثمرها تؤتي كلها كل حين باذن ربي. وشوف كلمه كلها ما قالش ثمرات لان ممكن يبقى في ثمرات كتير ومره واحده خدت بالك لكن قال لك كلها تطلع الثمار ومش تطلع الصالح بيبقى على قدر تعظيم العابد لله مش على قدر تعظيم العباده بس. هي المساله دي انت عايز تبقى سعيد توصل لربنا لوحدك مع نفسك كده هتبقى داعي ناجح هتبقى مجاهد ناجح هتبقى منفق ناجح هتبقى اب ناجح زوج ناجح. ليه؟ لله لان بذره الاخلاص عندك هتخليك مع اي حد بتبتغي وجه الله فيما تعمل. انت ما يهمكش انك تصلح نفسك انما يهمك تقدم الله سبحانه وتعالى. لذلك تستغرب ان الصحابه على بداوتهم وعلى يعني ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا ولا حاجه لكن كانوا فقهاء في صفقاتهم مع ربنا. واحد بدوي في الصحراء والصحابه المعديين من انتم؟ قالوا نحن المسلمين. اين تذهبون؟ قالوا نجاهد في سبيل الله. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يجي يقرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي الهند الاعرابيه فانه من ملوك الجنه. من ملوك الجنه. ليه؟ اصل هو عنده راغبة في في في تكبير إيمانه. يعني إيه؟ إن إيمانه ده يبقى داخليا هو ده أنا وربنا بس، يعني مفيش حاجة تانية خالص. أي حاجة تيجي بعد كده أنت صح فيها، أي حاجة. يعني خلي مع ربنا، يا أخي ربنا خد بالك إنه لا يعوق العلاقة بينك وبين الله شيء. دي اللي ما فيهاش حازم شومان ولا فيها أمين الأنصاري ولا فيها محمد حسان. دي اللي ما فيهاش خداع ولا فيها عدم رؤية ولا فيها اختلاط مفاهيم. دي اللي مش هيعرف حد يخدعك فيها ولا هينفع تعلق شماعة عدم وصولك وفشلك على حد. دي الوحيدة اللي بتكشفك قدام نفسك وبتقول لك أنت صادق ولا كاذب. آدي الجمال وآدي الجمال. أنت موجود وعبادات ربنا كلها قدامك بس انت بقى الفن انك تعرف انت مش واصل ليه. هل لشيء فضلك الله به ثم اهملته فتلك عقوبه ام كسل من نفسك محتاج انك تقاوم عشان توصل ولا بذنب محتاج تتوب منه ولا ايوه العطله واحده بس كل واحد فينا عارف نفسه عايز توصل اشهد لربنا على نفسك. مش هتشهد على ربنا على نفسك تفضل كده طول عمرك. وإن ما كانش لديك خطة في الوصول إلى الله ستكون في خطة الآخرين لإبعادك عنه. إن لم يكن لديك خطة للوصول إلى الله وطريق أنت ماشي عليه هتلاقي نفسك محطوط في خطة ناس تانية هم حاطين لك دماغهم عشان يبعدوك عن ربك. إن لم يكن لديك خطة فأنت في انسى ان واحد ناس تقدر انسى انسى ان واحد قرار من ربنا حد يقدر يفشله او حد يقدر يحطمه، انسى. ولا حد بيشتغل لوحده، ولا جماعه قويه وهو ضعيف، ولا هم مع بعض وهو الواحد، انسى انسى. سيدنا مريم كان لوحده، النبي كان لوحده عليه الصلاه والسلام، موسى والظهير المراه المدينه كان لوحده، الطفل اصحاب الحدود كان لوحده، الراهب كان لوحده، كله كان كده. فما كانش عندك العلاقه دي بربنا، انسى. لا هتنجح في فرد، ولا هتنجح في جماعه، ولا هتنجح في فريضه، ولا هتنجح في نفل، ولا هتنجح في اي حاجه. وكل الاعمال اللي انت بتعملها ليس لك عند الله فيها اجر الا بالقدر اللي انت اخلصت فيه ووصلت فيه ربنا. وكتير بقى عندك ادله على الموضوع ده كتير جدا، منها قوله تعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بتضاء وجه ربه الاعلى. ولسوف قال تعالى: افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلهم من الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله عز وجل الى اخره كتير كتير. تمام. فانت دي بقى اللي مش هينفع حد يخدعك فيها، انت وربنا. واشهد بقى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. قال لك: اياكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. والله اولى بهم، ربنا اولى بالغني والفقير. طب ما انت، طب انا ربما غني، ربنا اولى بيك، ما تعتمدش على غيرك. طب انا فقير برضه، ربنا اولى بيك، انت غلبان. عشان كده ربنا بيقول لك: مش هتفلح ابدا الا لما يكون لديك هذا الفرسان. قال تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. قال لك فان الله غني بالذات. ربنا مش محتاج عشان الحاجه عشان يبقى غني، ربنا غني بالذات. غنى الله لا ينبني على سماوات مرفوعه، ولا ارض موضوعه، ولا ارض ذات فجاج، ولا بحار ذات امواج، ولا سماء ذات ابراج، وانما غناه في نفسه. ربنا غناه في، ما بيحتاجش لحد ولا يحتاج لشيء، ولا اذا اراد شيء يحتاج لشيء، انما امره اذا اراد شيء ما يقول له كن فيكون. فغنى الله ذاتي. طب وفقرك انت؟ فقرك ذاتي، فتحتاج لجبر فقرك لغنى الله، وتحتاج لجبر كسرك جبر الله لك، وتحتاج لضعفك قوة الله. عشان كده بقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت فقير بالذات، ما ينفعش تتعلم إلا إذا ربنا علمك، ما ينفعش تتقدم إلا إذا ربنا قدمك، ما ينفعش تعتلي إلا إذا ربنا علمك، ما ينفعش تهنأ إلا إذا ربنا هنأك. فأنت اكتشف الكلام ده واشتغل، ان كده غلط. انت الوقت بيضيع منك، وفي حاجه اسمها الشيخوخه الايمانيه. شيخوخه يعني ايه؟ انا عارف الشيخوخه الايمانيه، انا كويس، انا نفسي، انا بتمنى. انا لما تيجي تقيس نفسك كل سنه، لما يكون كل شهر، هتلاقي نفسك كنت من سنه اقوى من دلوقتي. شيخوخه، عجز ايماني، هرم. خد بالك، اللي مش هيلحق نفسه بيبقى في مرحلة الاستبدال، تتولى ويستبدل قومه غيره. لأن المكان ده لازم يتملي، المكان اللي أنت سيبته ده المفروض كان يبقى مليان، لأن هي الأمة محتاجة النوعيات المخلصة دي معايا. وهو ربنا اللي قال كده، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تتولى ويستبدل قومه غيره ثم لا يكون أمثاله. وربنا لما فسوف ياتي الله ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، عن دين الله، ولا دينك انت اللي ربنا اداهولك وعلمهولك وعرفهولك الاثنين. ها؟ إذا نصب الدين لله فهو الكمال لدين الإسلام. طب وإذا نصب الدين لنفسك إياك أنت، هذا معناه إن حضرتك عارف النعم اللي ربنا إداها لك، عارف القرآن اللي إداه لك، عارف الإيمان اللي إداه لك، عارف الإخلاص، عارف الخير، عارف الفتح، عارف كل حاجة. فأنت لو ابتدأت عن دينك هذا اعرف إنك هتستفيد، في ناس هتاخدوا مكانك، لأن ربنا قال ثم لا يكون أمثلة. فهي المسألة فإن الغني بالذات، فإن الفقير بالذات يحتاج إلى الغني بالذات. قال والفقر فقران، فقر فقرنا يعني فقر اختياري وفقر إجباري. أما الفقر الاختياري، أما الفقر الإجباري فهو كالجوع عند فقدان الطعام، وكالعطش عند فقدان الماء، وك ده فقر إجباري. فقر إجباري إنك أنت مضطر إنك الهواء تتنفسه لروح تبقى في جسمك، تمام. قال وهذا ليس فيه أجر لأحد، وليس فيه فضل لأحد على أحد. طب ما الفقر الثاني؟ قال لك الفقر الاختياري اللي هو الدعاء والتذلل والافتقار والعبادة. فلذلك اللي ما يتلاش الفقر إلى الله اللي هو الفقر الاختياري، كلما اكتشفه وعمل عليه كلما ازدادت درجاته ومرتبته. ولذلك قال وكان أكثر من افتقر إلى الله هو رسول الله، لذلك رفعه الله على الخلق جميعا. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فأنت دلوقتي دي معادلة محسوبة، وعلى بساطتها وعلى يسرها تكون سهلة جدا على ناس وعسيرة جدا على ناس. إيه الفرق بينها؟ واحد بيحب ربنا وعلى علاقة جيدة، واحد تاني تهاون في جناب الله فسهلت على هذا وعصرت على هذا. هي هو ده الفرق، لأنها مش في إيدك. هي المسألة على بساطتها مش في إيدك، على بساطتها مش في إيدك. فربنا سبحانه وتعالى يجيبك في أملك إذا سعيت له وأردت تحقيقه. لذلك قال الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم صبروا وإن الله لمع المحسنين. فلاحظ إن النعم تأتي للمجاهدين في سبيل الله ولا تأتي لمن ينتظر النعم. يعني لا يكفيك أن تبقى عارف الطريق وعارف النعمة ومستنيها، وإنما تحصيل النعم لا يأتي بالفهم وإنما يأتي بالجهد. يعني واحد فاهم إزاي تيجي، مش هقول لازم يجتهد. كالذي أمامه الطعام وهو شاهد لن يشبع حتى، واحد قدامه الشغل وعايز يبقى غني عمر ما هيجيب المال إلا إذا اشتغل، وهكذا. فدي معادلات يا إخواني. الفهم لا يحل مشاكل المؤمن. الفهم يضيء لك الطريق كالعلم، يضيء لك الطريق، لكن اللي بيحل لك المشاكل الشكر العمل. العلم ينور الناس، لكن اللحظة الفاصلة في مشاكلك كلها الشكر العمل. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهموا علموا صدقوا قال لك وعملوا الصالحات. طب ما عملش الصالحات يخسر الإيمان الأولاني. روى البخاري رحمه الله في صحيح أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من إيمان. الشعيرة اللي هي الذرة، والبر اللي هي القمح، والذر اللي هو الأزهر. قال إن الإيمان كلام، مش الإيمان هو النبي بيقول قال، ترد عليه تقول له إيه؟ قول وعمل. فين العمل؟ عمل القلب. ها؟ عمل القلب. اللي هو إيه؟ اللي هو الحب. التصديق. التصديق. قال الإيمان هو التصديق واليقين، العلم هو التصديق واليقين. ده كلام القاضي عياض. وفي من دقيق العيد برضه ليه قول في الموضوع. قال انظر العمل واحد وتفاوت الإيمان مختلف. العمل واحد، لكن واحد إيمانه على الكلمة نفسها شعيرة، والتاني بر، والتالت ذرة. إلا فقد يتساوى الناس في العمل ويختلف في الأجر على قدر، على قدر تصديقه وعلمه ويقينه بالله. طب افرض واحد ما قالهاش، لا ده ما فيش خالص. خدت بالك؟ معظم الكافرين كانوا مصدقين ان ربنا واحد. كان ممكن يكون عنده حته من هو مؤمن مصدق. هو ابو سفيان، ابو سفيان لما النبي عليه الصلاه بيقول له اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله، قال وابيك ما شككت فيه، عمري ما شككت فيه. معايا؟ طب هم اليهود والنصارى يعلمون الحق مش كده؟ واجسامهم كاذبه الى اخره. يعني انما الاجر في الاتباع، اعرف الحق واتبعه مش اعرف واسكت، او ده نفس النفل. الحديث ده نفيس جدا لدرجه ان هم لما هم شرحوه رحمهم الله قال لك انظر فان تفاوت الايمان، فان تفاوت الايمان يستتبع تفاوت الاجر. خلاص، وزي ما قلنا القول واحد او الاجر مختلف. طيب وليه كمان؟ قال لك قال أناس أن الإيمان كلام، قال لا فإن القول، قال أما ذلك، ده كان سفيان بن عيينة أستاذ البخاري، قال أما ذلك فكان في أول الأمر حين قال الناس لا إله إلا الله قُبل منهم ولم يطلب منهم غيره، ولم يطلب منه غيره. فلما نزلت الصلاة أقاموها، ولو لم يقيموها لما نفعهم إقرارهم الأول بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه حقه. قال ثم تتابع عليهم شعائر الإسلام حتى أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال فمن خالف شيئا، فمن انكر شيئا من دين الله بعد ذلك فقد كفر يقام عليه الحد. ومن ترك شيئا منها تكاسلا ادبناه على ذلك، ادبناه ايه على ذلك. طب ده يعني ايه؟ يعني ان كل قول لا يصدقه عمل بينك وبين الله انت امام الله مهين به. اي قول اي عمل ليس بينك وبين الله فيه دين وايمان واخلاص وتصديق انت فيه، انت بتضحك على نفسك. وهو ده سر التخبط، فان الله لا يترك الصادق وحده ابدا، وإن الله لا يترك المجاهد وحده أبدا، وإن الله لا يترك المخلص وحده أبدا. في النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله، احفظ الله تجده. لكن أنت عملت إيه؟ أنت حفظت الناس وحفظت الدين بس ما حفظتش رب الدين والرسول. هو ده الفرق، هو ده الفرق. وكأن ما يدفعك إلى ذلك إدمان العمل، أو أصبح وظيفة، وأصبحت خفيفة. فكلما ازداد العمل، شوف بقى خد النهاية، كلما ازداد العمل كثرة معايا وسهولة فيما لا ينفعك ضاع ما ينفعك منك. كل الأعمال إذا كنت ماشي فيها خط لا ينفعك فيها ولا يزيدك فيها، هتلاقي الأعمال اللي المفروض تزودك بالظبط واللي تنفعك بالظبط هي اللي بتضيع من بينك. ولذلك الواحد يقع في خوارق ويصبح زي ما يكون في سقيه، كل ما يطلع منها يدرس فيها تاني، كل ما يطلع يدرس. ليه؟ لأن دي حال متخبطين، حال متخبطين. لازم تعرف ان يعني في سمت وهدي، وده لمن آوى إلى الله فآواه ربنا حاجة تانية خالص. ما هوش شخص زينا يسأل منك، بالعكس ربنا بيحبك. ولازم تنزع من دماغك فكرة ان ربنا وراك بصوت العقوبة، يعني بكرباك العقوبة معايا. لا، ربنا حبيب، ربنا كريم، ربنا يعني ودود معايا. فانت امتى حصل عندك كده؟ لما انت عرضت نفسك لخسارة فادحة وخسرت فيها جزء من دينك، فشعرت ان دي عقوبة. طب وبعدين؟ تعالى بقى اصلح معايا. لا، محتاجة جهد. ما هو فخف عليك جهد الباطل، فثقل عليك جهد الحق. خف عليك جهد الباطل فثقل عليك جهد الحق، مع انه اسهل منه. يعني شوف، احنا ممكن نقعد نتكلم ساعتين، حد يقدر فينا يمسك سكته ويقعد يذكر ربنا ساعتين؟ ممكن نتكلم في السياسة وزي ما انت عايز. قول، تقدر تتكلم عن ربنا زي ما تتكلم عن السياسة؟ في يعني، فهي المسألة كده. ولذلك اخواني يعني ما تلاقي حاجة انت مش لاقي لها تفسير، يعني من قلة الدين تعرف ان عندها اخوات في نقص الايمان مع ربنا. يعني علامات باينة جدا انها علامات تعثر مش توفيق معايا، وعلامات مش صح. تعرف ان ليها اخوات في حاجات جوه الدين. عشان كده اخواني انا بذكر نفسي والله بالله، هذكركم بحاجتين. اول حاجة، احذر ان يترك الله لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ولا تكلني الى نفسي فرقة. في ناس واثقة في نفسها لدرجة انا عارف الحق، لا صح. وده من علامات الضياع اساسا. يعني واحد يحب ان يكون هو المتصرف في حاله، ده شخص ضايع، ده شخص ضايع. بقى انت النبي يقول: فلا تكلني الى نفسي، وانت مصمم تكل الى نفسك. فلذلك اظن كان الحسن البصري قال: احذر غضبة الله، فان لله غضبة لا يهديك بعدها. وقال ايضا: لا تكثرن من نقض عهدك مع الله، فان ذي القرنين صبر سنتين. وقال لموسى في الثالثة: هذا فراق بيني وبينك. فالخضرة قال لموسى في الثالثة: هذا فراق بيني وبينك. فالخضر ده على فكرة ده خطير. السلام لما لامه موسى لامه على ثلاث حاجات، لامه على كسر السفينة، ولامه على قتل الوالد، ولامه على انه ما خدش اجر الاولاد، مش كده؟ ف فقال له أعطيك ثلاثة من ثلاث، لمتني على السفينة وقد وضعت أمك في التابوت، مين يصدق إن أمك تحط ابنها في التابوت؟ ولمتني على قتل غلام وأنت قتلت نفسا زكية غلام يوسف، ولمتني على عدم أخذ الأجر من الناس وأنت سقيت المئتين بغير أجر، وثلاثا بثلاث وإن شئت لزدت. أنا لو بتحب أقول لك كمان على حاجات تانية وسكت. ده يعني إن ممكن أرقى الناس وأعلى الناس يكون واقع في أخطاء خطيرة، ولأنه ركز على أخطاء الناس نسي أخطاء. مالكش دعوة بالناس. هو أنت لما تكتشف إن هم غلطانين تقوم أنت هتتصلح؟ بالعكس. ده أخوك ده لازم تصلحه ولازم تخبي عليه ولازم تستوره ولازم تعينه وتاخد بإيده وهكذا، لأن هو يحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت بقى لما أنت اخترت لنفسك، اخترت لنفسك إيه؟ إن أنا أتفوق لما هو يبقى وحش، وأرتاح كده واحدة لما أنا أبقى أحسن منه حتى دينيا. لا، ما هو لما تعينه يبقى زيك أو أحسن منك حتى نفسك. ده الفرق مين اللي بيفكر في ربنا ويفكر في نفسه. وده اللي حصل. يعني لسه كنت بقول لحسام، بقول له الصلاه دي جت وفتحت لكل الناس كل حاجه، الدعوه والجهاد والفروض كل حاجه. اللي كان بيحب ربنا ممكن في استقباله مهتم بربنا، واللي كان مهتم بنفسه لازال مهتم بنفسه ملوش دعوه بربنا حتى بالدين وكل حاجه. حرين كل حاجة، كل خيارات مفتوحة قدامك. خدت بالك؟ فالحاصل إن أنت قدامك المجال ده مفتوح، وهو ده مجال الصالحين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقياس الأجر، أكثر من العبادات الخفية. قال عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم، وإنه مكفرة للسيئات ومطردة للداء من البدن. وإنه فإنه داء الصالحين عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم، فإنه داء الصالحين قبلكم، وإنه مطردة من البدن ومكفرة للسيئات وحاجة تالتة بس مش فاكرها أو رابعة. دقوا الصالحين قبلكم، امشي يا سيدي زي ما مشي الصالحون، اعمل لنفسك كده. والله يا اخواني سعادة انك تقوم في اخر الليل نص ساعة ساعة معايا، تقوم وتتوضى وتصلي وتدعي ربنا ونام. جربها في ركعتين، نام بدري، سيستم حياتك على ما يرضي الله. نام بدري جدا بعد العشاء على طول، وقوم بعد الساعة 12، قوم بعد الساعة 1، قوم بس اتوضى صلى ركعتين ادعى ربنا وانت بس مش ما حصلش، اصلي الفجر يا جماعه وقول اذكار الصباح وحافظ على اذكار المساء، وخلي عندك ورد منك وقول ربنا قد ايه تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، قد ايه تسبح الله بحمده، قد ايه تقرا القران، قد ايه كذا. دي لازم، ليس انجى من عذاب الله من ذكر الله، ليس أنجى من عذاب الله. ده كلام معاذ بن جبل، ليس أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وما فتح الله على عبد باب ذكر وأراد أن يعذبه. أن يعذبه زي الدعاء، إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحجب الإجابة بيحجب الدعاء سبحانه وتعالى. فهي مسائل فهو ما النهارده بنتكلم في الأصل. الحمد لله. الراهب ما عندوش قدرة من جاهد ولا يكافح ولا يبالي، وفضل طول عمره خايف من الملك، صح؟ واستخبى وخبى دينه، والغلام قوي. فالغلام لما شافه مختلف، ولما علمه في الخفة، ولما ابتلي أهله بقى أضربوه، صاحبه بقى أضربوه معايا. والساحر بقى يضربه، لما هو قوم لما تشوف اللي بيحصل ده هتلاقي كله رخص، كله ممكن يموت، كله مش كده؟ كله رخص، ده كله عشان يتجنب مين؟ ها؟ المفروض يحفظ دينه على اساس ان الموت يجيله وهو ايه؟ وهو مؤمن. ولما الغلام تفوق قال له انك ستبتلى، انك الان افضل من انك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل عليه، صرح له ورغم من كده يضرب جليس الملك حتى يدل على الغلام، ويضرب الغلام حتى يدل على الراهب، وبعد ما مسك الراهب ارجع عندي، قال لا لحظه بسيطه ما رجعش عندي. انت كم مره بتقول لك ارجع عندي؟ والرد بيكون رد ضعيف. معايا؟ كم مرة هواك وشهواتك ردوك عن دينك وأنت تقول إيه؟ يعني بكرة هبقى أحسن مني. مفيش رد واضح. يعني مفيش أنا ما ينفعش مش هعمل ده. معايا؟ لا، في ايه؟ يعني ايه؟ انا بحاول بقى يعني ربنا يسهل. خدت بالك؟ وفضل الايمان اللي هو بيحفظه ده اتاريه مدى الحفاظه مش انك تحفظ نفسك بالايمان، ده مدى الحفاظه انك تحفظ الايمان لنفسك. اقول تاني؟ العظمه كلها الحفاظة مش انك تستخدم الدين وتصبح انت المحفوظ. لا، ده العكس، ده الدين هو المحفوظ وانت اللي بتحفظه. بدليل ان الرجل ده اهين واتضرب واتقتل، ولكن بقي دينه. ولكن ايه؟ بقي دينه محفوظ. الراجل دينه جزيئة كمان في موضوع الراجل ده، ان الرجل فضل خايف وبيحافظ على دينه لحد ما ربنا الحفاظه للدين ده ربنا نشرها له معايا، وفي الاخر خالص برضه قتل. يعني المعاناه اللي هو طب لو كان قتل من الاول ما كانش الدين قتل، لو كان قتل من اول زمان من ايام. لكن شوف هو على حسب تعظيم الله في قلبه، تعظيمها للدين، تعظيمها للعقيده، خاف عليها وصانها فصانه الله به، وده من الجزاء من الاسلام. شوف الراجل ده اختبأ بها قوم، ولكن نشرها الله في كل الناس اللي معه. وهكذا الله اذا رضي عن عبد لا تسلم. خدت بالك؟ فمعامله الله ليست كمعامله الغير، وذكر الله ليس كذكر غيره، ومؤانسة الله ليست كمؤانسة غيره. يعني أنا أرى حقيقة إن اللي يفشل مع الله فهو مع غيره يفشل، ومهما عمل لن ينال طعم الإيمان حتى يفضل الله ويجعل بينه وبين الله خبيئة من عمل صالح. هو النبي قبل الدعوة يا أيها المزدلفة قم لا إله إلا الله وهو اعتمد كده عشان الدعوة. هو اعتمد كده عشان الدعوة؟ ها؟ يعني عشان ابقى ناجح دعويا لازم اقوم الليل. لا، انت عشان تعبد اللي انت لازم تقوم الليل وتدعو الى الله. عشان ابقى ناجح مش عارف مالي او ما اعمل ايه. لا، صلي ركعتين بس قبل ما ننزل ونظبط ننزل بقى نطلع. يا عم اسكت بقى، دي حاجه تقلب. عمر ما ده عمر التكوين ده ما كان هيك. التكوين الحقيقي انا عبد لله سبحانه وتعالى وبحب ربنا واقرب منه وقدامك فرص كتير جدا في يوم مختلف، فجر، ضحى، ظهر، سنن قبليه بعديه، صلوات في جماعه قبل العصر، في اذكار بالليل، في قيام ليل، في صيام اثنين وخميس، في اعمال بر، في صلاه معروف، في 100,000 حاجه. اكيد هتلاقي اعمال بتوصلك لربنا. يعني في اعمال معينه بتوصلك زي الصاروخ، بس اعملها كلها. ولن والنعيم لا ينال بالنعيم. لا ينال النعيم بالنعيم. لا ينال النعيم بالنعيم. عمر النعيم ما ينال بالراحه. لا ينال النعيم بالنعيم. وكان واحد بيصلي ويتعب، قالت امه يا بني الا الى ما تتعب نفسك؟ قال اريد راحتها. عشان كده يعني اكبر حاجه تسقطك من عين الله ان تزهد في الله. لا يزهد في الله ابدا سبحانه وتعالى. اوعى تشوف دينك قدام عينيك وايمانك عمال ينقص وانت ايه، انا بروح اشوف العيال اخبارهم ايه، بتغدى وانام ونحلها بالليل. تيجي اي بلوى اي مصيبه انا اصبح خلاص كده. انت استمتع كده ايمانك يخونك في نص في مقتل وهكذا. لذلك اذا غضب الله على عبد شغله فيما لا ينفع، شغلهم في علامة مقتل الله الإنسان أن يجعله في